هينة كنت فهم الخطأ. لا لا هو بالعكس هذا يعني ما يدل على هذا. وقوله كان أحدنا عطى وكذا ما يدل على أنه يراه يعني ما يدل على عبارات يعني اعتدناها هذه أن يصف الحال ويصف كذا لسيما صارت مخالفة للأصل يعني فعلا لو أن شيء مثلا العلماء ذكروه كنا فعلا نحمله على لكن عندنا أصل وعندنا شيء محتمل أولا طيب وش تبتسوي ها ها سيما أنه واضح الإشكال يعني واضح أنه غير مراد أنه قول عطاء هذا شيء الشيء الثاني قوله قال عطاء حتى الآن السند ما هو بين ما في سند أو لا هذا أيضا إشكال تقول رواه ابن أبي شيبة أمس من عبد الرزاق أشوف بعطيك فائدة هنا ها توزن ذهب ها شوف أي شيء جديد يخالف الأصل ما مر على أهل العلم ولا تناقلوه ولا كذا لا يعني لا تأبه ولا تلتفت له ولا تتوقع أن أحد عنده حجة ما درنا عنها وبحنا يعني قصدي على العلم يعني لا تتوقع هذا شيء من رأسك شوف شل من رأسك أن أهل العلم بحثوا مسألة ها ثم تبي تلقى أنت دليل ولا قول أهل العلم ما دروا عنه لأن فعلا أهل العلم ما دروا عنه ولا كذا هذه مثلبة اللي واقع عند الناس الآن لا العكس بعض الناس عنده أنه يجيب شيء إن أنا قرأت بحث هو بحث يعني واحد يشغب دائم على الغناء وعلى المعازف دائم يشغب على المعازف وحط لما قال يعني الله ينصر دينه وإياه يعني يقول قد وجدت أثرا عند الطبري لا يعني لا يمكن لأحد أن يرده والأثر أسناده صحيح وما أدري كيف وإلى آخره ثم بعد أن ضواه قال وأنا الآن سأعرف ماذا سيقولون في الرد عليه خلنا بقول هنا الحين قبل لا يقولونه ثم يجيب الرد اللي بيقولون أهل العلم اللي يردون عليه ويرد عليه على الرد هذا ذكاء يعتبر لأن القارئ سواء إن كان عامي قال والله خلاص هذا عارف إيش بيردون عليه ورد عليه صح معناه أن الأثر واضح وإن كان طالب علم يصير هو وجهك إلى ردود معينة وأغلق ذهنك عن الرد اللي ما قاله واضح وهو الأثر إن كان يعني عن عباس أو عن كذا إنهم كانوا يجعلون كذا والمعازف والمزامير كانوا يسمعون أحد الصحابة أو كذا والمزامير فيقول هذا وخلاص هذا المزامير المعازف هذه المزامير زين الرد اللي ما قاله اللي يعني الشخص الساذج اللي ردني يوم يقرأ الأثر من قوم أثرك اللي تقول هذا الساذج من يوم تسمعه يعني يقول المزامير أبو بكر سماها سمى الدف مزمار أو لا صح ولا لا ما قال مزمار الشيطان في أو لا مزمار صح الدف يطلق عليه مزمار فالصحابة كانوا يسمعون المزامير اللي هي إيش بس منتهى هو ما جاب الجواب هذا أعتبر ساذج الجواب هذا كيف يضيع عنك كيف أنت قاعد مسوي لي مقال كامل وأنك ظفرت به وأن المسألة انتهت ولن يجدوا له سيرد ردود باردة ويسوي شيء باردة أبدا مزامير معروفة في العرف اللغة الشرع النبوي ها أنها تستخدم في الدفوف وغيرها صح نعم فهذه كلمة عامة نجعلها فالشاهد أن الفائدة هذه تمسك بها تمسك الغريق بالسبب وهو أنك من حين ما يورد عليك ما يورد عليك آثر يخالف الأصول ها؟ لا تخشى شيء اعرف أن أهل العلم قتلوه بحثا فإن وجدت أهل العلم أعرضوا عنه وما وجدت أحد رد عليه فاعلم أن القصور في ذهنك نعم أو أنه مزور الأثر مزور تأكد راجع الأصول الأصل الأثر هذا من جايبينه من أنك ارجع للأصل أكيد في كلمة في شيء في كذا نعم في شيء غير المعنى في شيء واضح لا خاصة مسائل العقيدة على الإنسان يتهار لأن مسائل العقيدة قامت على أصول كالجبال ما هي سواليف نجي ننسف قضية التبرك قضية التبرك وهي محسومة وواضحة أيضا حتى أدلة التبرك يعني ظاهرة هولا ما فيها يعني قواعد التبرك ظاهرة هلا، يعني قواعد التبرك ما يجوز التبرك به وما لا يجوز، يعني أمور سهلة ظاهرة ولا فيها حتى تعارض ولا فيها ماشية ضمن النطار العام لعقيدة أهل السنة والجماعة، ما فيه أشياء الناس يعني والله يقولون هذا عجزنا هذا، أو حتى أهل السنة الطيبين في القواعد اللي فيها، القواعد ظاهرة وواضحة، ما جعل الله جل وعلا فيه بركة يتبرك به، نعم، وما لم يجعل الله جل وعلا فيه بركة لا يتبرك، يعني القاعدة العامة صغيرة. فعندما تأتي وتجد شيئا يخالف هذه الأصول لا يعني لا تخشى شيئا، اعلم ان عندك اشكال اما بالاثر في نسبته، يعني نفس اللي ذكره لك مزور فيه يعني مسوي فيه كلمه حذفها هذه يضح المعنى، او نعم قطعا انه مسوي فيه شيء، او ان فعلا فهمك انت اول وهله هجم عليك معنى معين وغطى عليك المعاني الاخرى، وهذا ايضا هذه ايضا مساله كبيره جدا حقيقه، وهي المعنى اللي يهجم على الإنسان أول واحد ثم يغطي عليه المعاني، نعم، على الإنسان ألا يهتبل بأول معنى يلح على خاطره، وإنما يعرض عنه ويبحث عن معاني أخرى، ما يخص من الموضوع يقول هذا فهم يلا شلون نجاوب عليه شلون نحله شلون كذا، وإنما يحاول أن يبحث له عنه، وهذا يأتي بالدربة ويأتي يعني بكثرة المراس لهذه الآثار ونحوها. فمسائل العقيدة مسائل محسومة، لسنا يعني من الطوائف اللي تقلق من مناقشتها في أصولها أبدا، وأكثر الطوائف التي نوقشت هو مذهب أهل السنة، أكثر الطوائف التي نوقشت هم أهل السنة، لأن أعداءهم جميع الطوائف من المنتسبة للإسلام ومن التي في الإسلام قطعا، يعني من الإمامية من الصوفية من الدرزية من كلهم، أهل الباطنية وأهل الكلام وأهل كلهم ناقشوا أهل السنة والجماعة ورموهم بقوس واحد، ومع ذلك المذهب واقف كالجبل بحمد الله، ما في شيء يعني يهتز عند أهل السنة والجماعة، واضح؟ لكن جزاك الله خير على الأثر هذا. نعم قفنا على صفحة كم؟ ها؟ 24. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى في شرحه للبيقونية: الصحيح لغة ضد المريض، واصطلاحا عرفه المؤلف بقوله: أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله. قال: وهو ما اتصل، الاتصال هو أول أوصاف الصحيح، وهو أن يكون متصلا، هذا يخرج المنقطع، ومعنى الاتصال أن يروي كل راو عمن سمع، فيخرج أن يروي عمن لم يسمع منه، فيخرج المنقطعات بأنواعها كما سيأتي. فمن أنواع المنقطعات المنقطع والمرسل والمدلس والمعضل والمعلق، فهذه كلها منقطعات فليست متصلة. ثم قال: إسناده، الإسناد هو جملة الطريق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مر معنا أن المؤلف رحمه تعالى قسم الحديث باعتبار الصحة والضعف، باعتبار الصحة والضعف، فبدأ بأعلاها وهو الصحيح، فعرفه بأن الصحيح هو ما اتصل إسناده يرويه عدل ضابط عن مثله بلا شذوذ ولا علة قادحة، هذا هو التعريف الذي اعتمده الناظم رحمه الله تعالى. فقال: هو ما اتصل، الاتصال يعني أخرج ماذا؟ أخرج من قطع. والمنقطعات في أنواع الحديث كما ذكرنا ابن الصلاح بالأمس، نعم، أنواع الانقطاعات كثيرة، يعني أنواع الأحاديث التي تضعف بسبب الانقطاع ضعيفة، ومسمياتها كثيرة، تدور كل هذه المسميات على الانقطاع. عيد مرة ثانية: أنواع الأحاديث التي تضعف بسبب الانقطاع كثيرة جدا، ولكل نوع اسم، لكن كلها تدور على معنى واحد وهو عدم الاتصال. فمثلا المرسل منقطع، صح ولا لا؟ والمنقطع كذلك منقطع، والمعضل منقطع، والمعلق منقطع، وهكذا، نعم، البلاغ منقطع، وهكذا. لكن كل هذه الأنواع الخمسة أو الستة أو السبعة تدور كلها على عدم الاتصال. فلو أردنا أن نخرج، نقول مثلا الصحيح وهو ما اتصل نعم، نقول ما اتصل أخرج إيش؟ المرسل، أخرج المنقطع، أخرج المدلس، أخرج المعضل، أخرج المعلق، وهكذا. واضح؟ نعم. وسيأتينا إن شاء الله هل الانقطاع ممكن نصف كل هذول بأسماء منقطع؟ وإحنا نقول نعم. سيأتينا إن شاء الله الأئمة يطلقون على المعضل منقطع، فالترمذي رحمه الله كثير استخدم هذا، يقول حديث منقطع والساقط من الإسناد رجلين، والمعلق كذلك يقول هذا حديث منقطع وقد سقط من الإسناد ثلاثة المعلق. نعم، ويعني يتسمحون، هي اصطلاحات لكنهم يتسمحون في الإطلاق. فمن قال هذا مرسل والذي رفعه تابع التابعي لا لا لا, لا يخطئنا أحد، لا يخطئنا أحد، لأنه ليس اصطلاح متفق عليه بحيث أن يقال أنه ما فيه إلا هذا، لا. ولكن عند كاصطلاح أهل الفن وأهل المصطلح، يعني اصطلاح أهل المصطلح، لا نقول اصطلاح أهل الحديث، نعم، وإنما اصطلاح إيش؟ أهل المصطلح، هذا عبارة صحيحة. إذا قلنا بعبارة اصطلاح أهل المصطلح هذا صحيح، نعم، ما نقول للمعضل المرسل، بعبارة إيش؟ أهل المصطلح. لكن بعبارة أهل الحديث لا، لا يطلقون على المعضل إيش؟ منقطع. نعم، حسن الله إليك. ثم قال إسناده، الإسناد هو جملة الطريق الموصلة إلى الحديث، فكل طريق توصلك إلى الحديث يسمى إسنادا. هذا أيضا مصطلح جديد، وهو ما هو مصطلح الإسناد؟ ما هو مصطلح الإسناد؟ وتعريفه قال هو جملة الطريق الموصلة إلى الحديث، إلى الحديث، وليس المقصود بالحديث هو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما إلى الحديث المحدث به، يعني إلى الكلام، يعني سواء كان موقوفا سواء كان مقطوعا، لا لا لا فرق، سواء كان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا فرق، يعني كل إسناد متصل إلى كلام إيش يسمى إسنادا. لا نشترط أن يكون الإسناد لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو كل ما رواه بإسناده إلى هذا الكلام يسمى إسنادا. نعم، أحسن الله إليك. ثم قال المؤلف ولم يشد يصح الرفع والكسر في الشين. نعم، يشد يشد، شذ يشد يشذ فقط، ورأيت في بعض النسخ ولم يشد مبني المجهول ولا صح الأول، لأن لا حاجة للبناء على المجهول. أحسن الله إليك. قال المؤلف ولم يشد، هذا هو الوصف الثاني للحديث الصحيح. ولم يشد أي أن هذا الإسناد لم يكن شاذا، والشذوذ هو المخالفة أو هو الانفراد. وسيأتي زيادة بيان إن شاء الله تعالى على معنى الشذوذ عند قول المؤلف رحمه الله وما يخالف ثقة فيه الملف الشاذ. الانفراد بهمزة هؤلاء محذفوها، أين أقول أبو عبد العزيز الشيخ بتابع الأخطاء؟ ها؟ إيه شو خالد؟ إيه أمس فيه أخطاء؟ ها؟ أمس فيه أشياء بسيطة؟ إيه نعم، لعلنا ننبه عليها. أبو عبد العزيز بيتابعهن؟ إيه خلاص جيد، قيدنا عشانه. طيب تمام، نعم. أحسن الله إليك. قال فالشذوذ عند أهل اللغة الانفراد، وقال بعضهم من الشذوذ هو المخالفة، وهذا الخلاف سينبني عليه الخلاف في معنى الشذوذ. إن شاء الله ما معنى الشذوذ؟ هل الشذوذ هو الانفراد أو هو المخالفة؟ سيأتينا إن شاء الله هل الشذوذ هو الانفراد أو هو المخالفة أو هما متلازمان؟ هل كل شذوذ مخالفة؟ هل كل شذوذ انفراد وليس مخالفة؟ هل الشذوذ مخالفة من غير مع وجود انفراد وقد لا يوجد انفراد؟ لا يوجد انفراد. سيأتينا إن شاء الله في باب الشذوذ سنحرر هذه المسألة، هل كل شاذ مخالف منفرد يعتبر أو لا قد يكون منفردا ولا يكون مخالفا؟ سيأتينا هذا الخلاف بإذن الله. نعم، أحسن الله إليك. هل الشاذ هو المخالف أم هو المنفرد؟ قال الحافظ العراقي رحمه الله وذو الشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملاف الشافعي حققه، والحاكم الخلاف فيه ما اشترط، وللخليل مفرد الراوي فقط. شوف الخلاف، ذكر العراقي هذا الخلاف. أحسن الله إليك. فالخليل انتزع معنى الانفراد من اللغة فقال الشاذ هو المنفرد، فعنده يلزم أن يكون حديث إنما الأعمال بالنيات حديثا شاذا. لماذا؟ لأنه فرد، خالف الملأ كلهم، خالف الصحابة، يعني انفرد عن الصحابة، ما في أحد رواه إلا عمر، ولا في رواه عن عمر إلا علقمة بن وقاص. إذن هو إيش؟ إذن هو منفرد، إذن هو عنده أنه شاذ. واضح؟ نعم، أحسن الله إليك. وقال الإمام الشافعي الشاذ هو المخالف وهو له أصل. القول الثاني أن الشاذ هو المخالف، لا يقال بأن المنفرد شاذ، وهذا يعطيك تعليل لماذا بعض العلماء يضعف الحديث بهذا التعليل، فيقول هذا حديث فرد، ضعف الحديث يقول هو حديث فرد. نعم، لأنه عرف الشاذ بماذا؟ بالانفراد، التفرد. لما يقول هو حديث فرد، نعم، فيلزمه إيش؟ أنه يضعف الحديث، لأنه أصبح إيش؟ وسيأتينا إن شاء الله بالحديث الغريب إن شاء الله، هناك من ضعف الحديث الغريب، سيأتينا بناء على هذا النظر. أحسن الله إليك. قال الإمام الشافعي: والشاذ هو المخالف وهو له أصل في اللغة فيلزم من التفرد المخالفة، هكذا قال. يعني يلزم منه، وإلا فإنه ليس فردا، ليس شاذا، يعني إذا كان فردا لكنه لم يخالف فلا يسمى فردا، فلا يسمى شاذا، لا يسمى شاذا. مثل عندنا الحديث عن عمر النيات، هل خالف؟ ما خالف. هل يسمى شاذا عند الشافعي؟ لا، ليس شاذا. نعم، أحسن الله إليك. فلا يطلق على الإنسان أنه تفرد إلا إذا تميز، ولا يتميز إلا إذا روى شيئا لم يروه غيره أو خالفهم، إما بمتن أو إسناد. وسيأتي تحرير الكلام إن شاء الله تعالى في معنى الشذوذ. نعم، سيأتي إن شاء الله معنى الشذوذ في الكلام فيه. إذا نقول الشاذ قيل بأنه التفرد وهذا رجحه الخليلي، وقيل بأنه المخالفة وهذا رجحه الإمام الشافعي، والحاكم رحمه الله لم يشرط المخالفة أيضا. نعم، سأتينا إن شاء الله أن الصحيح هو أن الشاذ هو المخالف فقط، إذا خالف. نعم، كما قال الحافظ العراقي رحمه الله: ما خالف الثقة. نعم شيخ، مخالف قطعا أنه انفرد، هذه في تلازم بين الانفراد. إيه نعم، ولا عكس. كيف عرفنا أنه خالف إلا أنه بالانفراد؟ أكيد. نعم، أحسن الله إليك. قال الحافظ العراقي رحمه الله: والحاكم الخلاف فيه ما اشترط. مثال على الشذوذ: روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث سفيان بن عون عن ابن أبي جحيفة. سفيان الثوري عن عون بن أبي جحيفة. أحسن الله إليك. من حديث سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أنه رأى بلالا يؤذن فتتبع، فهو جلس يلتفت يمينا وشمالا في الحيعلتين. رواه عن سفيان جماعة منهم ابن المبارك وكيع وجماعة كثيرة من الأئمة، فكثير من طبقة سفيان يروون هذا الحديث، وكثير من تلاميذ سفيان الثوري يروون هذا الحديث بهذا اللفظ، ولم يزيدوا فيه لفظة ووضع أصبعيه في أذنيه. شوف الإسناد هذا، عندنا حديث عون بن أبي جحيفة عن أبيه أبي جحيفة، نعم، عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بلال كان يؤذن ويتتبع فاه بالأذان ويقول حي على الصلاة حي الفلاح، ويلتفت يمينا وشمالا. نعم، في عندنا لفظة وهي: ووضع أصبعيه في أذنيه. هذه اللفظة تفرد بها سفيان الثوري، ويقول لك بأنه من طبقة سفيان يرويه الكثير. نعم، فكثير من طبقة سفيان يروونه عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه بدون لفظة ووضع أصبعيه في أذنيه. وكذلك من تلاميذ سفيان وكيع بن مبارك وغيرهم يروونه عن سفيان عن عون به من غير ووضع أصبعيه في أذنيه. إذن حتى الآن ما في شذوذ، صح ولا لا؟ نشوف الآن. هكذا أحسن الله إليك. وهذه لفظة رواها عبد الرزاق عن سفيان به وهو إمام من الأئمة، فعبد الرزاق ذكر هذه اللفظة وعشرة لم يذكروها عن سفيان. في رواية جاءنا عبد الرزاق فيروي عن سفيان الثوري، عبد الرزاق يروي عن سفيان الثوري عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه وذكر وضع الأصبعين في الأذنين. ماذا فعل عبد الرزاق؟ زاد. عبد الرزاق خالف، صح ولا لا؟ خالف من؟ خالف وكيع مبارك وهذه الطبقة التي تروي عن سفيان ولا يذكر وضع أصبعين في الأذنين. وكذلك خالف طبقة سفيان الذين يرونه عمن؟ عن عون بن أبي جحيفة، يروي عن سفيان بن عيينة مثلا، يروي عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه من غير لفظة أصبعين. إذن عبد الرزاق خالف أصحابه من التلاميذ عن سفيان، وخالف أصحاب سفيان عن عون، فزاد لنا إيش؟ وضع أصبعيه في أذنه. عبد الرزاق ثقة منهم؟ ثقة. بلى، إمام عبد الرزاق، إمام ثقة. نعم، فهذا الآن تعتبر إيش؟ تعتبر شاذة. كم منها؟ أحسن الله لك. فرواية الجماعة بدونها ورواية عبد الرزاق بذكرها، فتكون رواية عبد الرزاق جمعت بين الزيادة والتفرد فيكون قد خالف. جمعت بين الزيادة بكون هذا اللفظ زادها، والتفرد أيضا عن أنه لم يروها غيره. إذن هو خالف ولا مخالف؟ بلى، خالف. نعم، أحسن الله لك. وهذا معترك نقاشي: هل عبد الرزاق خالف أو وافق وزاد؟ قال الحافظ العراقي: هل خالف ولا زاد؟ هل خالف ولا زاد؟ هو يقول: هل عبد الرزاق خالف؟ خالف أو زاد؟ خالف. زيادة قطعا زاد، صح ولا لا؟ لكن هل خالف؟ هذا معترك النقاش. وعمل الأئمة على أنه خالف، عمل الأئمة على أنه خالف قطعا، لأنهم رأوا ماذا؟ رأوا أن هؤلاء لم يرونه بهذه الطبقة الكثيرة الكاثرة عن سفيان بدونها، وسفيان الثوري إمام لا يمكن ينسى، مرة يحدث كذا ومرة يحدث كذا، إمام عالي، لا سيما واللفظة هذه فيها حكم فقهي، مثل هؤلاء الأئمة لا يمكن ينسوها. وهذه أيضا من المسائل المهمة الدقيقة، وهي أن بعض الزيادات يعني الإمام قد يتركها لأنه يظن أنها لا تفيد الفقيه، أنها لا تفيد الفقيه، فيأتي شخص ويذكرها ويأتي شخص ولا يذكرها. نعم، هنا إذا كانت المعنى دقيق يمكن تؤثر يعني في في في في عند الترجيح، هل هو زاد ولا لا، لكن هل هو خالف ولا لا. لكن مثل هذه المسألة، هل يمكن أن يخفى على سفيان وغيره أن هذه المسألة مهمة، هذه اللفظة مهمة لا تتركها من الحديث، ولا عنده أنها سهلة ممكن تتركها أو لا تتركها؟ ها، قطعا هي مسألة مهمة، ليس كذلك؟ فلا يمكن لسفيان أن يقول هذه اللفظة لا تؤثر في الحديث، اجتهد فقال هذه اللفظة لا تؤثر في الحديث، فالناس لا يحتاجونها. إذن هو خالف قطعا، ليس كذلك؟ ولهذا كان الصحيح أن هذه اللفظة شاذة، وضع أصبعيه في أذنيه، هذه لفظة شاذة. نعم، أحسن الله إليك. قال الحافظ العراقي رحمه الله: وذو الشدود ما يخالف الثقة فيه الملأ، فالشافعي حققه، فعبد الرزاق خالف الملأ، ثم وكيع وابن المبارك وغيرهم، فهؤلاء أئمة، ولهذا الأئمة ضعفوها. شوف عمل الأئمة، ولا ينخرم يا إخوان، شفت الكلام القانوني نحن نقوله، لا ينخرم مع عمل الأئمة، يمشون على قانون واحد لا ينخرم. لما ترى مثل هذه المسألة لا يمكن أن تجد الأئمة صح، لا يمكن أبدا. نعم، قال الإمام، صلى الله عليك، قال الإمام أحمد: ليس هذا في الحديث، وقال ابن رجب وضع أصبعيه فيه الزيادة. نعم، طبعا المتأخرون مثل ابن حجر مثلا، زي السيوطي، يترددون في تصحيح، بعضهم يصحح، الألباني رحمه الله، ليش؟ لأنه يمشي على أنه إيش، زاد ولم يخالف، وهذا ليس قاعدة عند الألباني رحمة الله عليه. الألباني رحمه الله يعني ليس بطبقة السيوطي والنووي وغيرهم، النووي والسيوطي ومن وابن كثير إلى حد ما يمشون على أنه لم يخالف، وإنما إيش، زاد، فينظرون إلى ثقة الزيادة الذي زادها. لأن الألباني رحمه الله ترى أحيانا ينحى منح الأئمة، وأحيانا ينحى منح السيوطي ومن تابعه، فليس له اضطراد حقيقة الألباني، الألباني ليس له اضطراد بخلاف السيوطي، السيوطي مضطرد. ابن حجر إلى حد كثير كبير، الناوي رحمه الله إلى حد أكبر، نعم، ابن الملقن إلى حد أكثر، نعم، وهكذا. فمنهج الأئمة هؤلاء ليسوا على منهج، أما الأئمة المتقدمون فهم على منهج واحد لا يكاد ينخرم شيء من هذا. نعم، أحسن الله عليك. وقال ابن رجب: غير محفوظة. وعبد الرزاق لنا فيه نظر آخر، وهو أنه فقيه، فقد يكون أدرجها تفقها، ولهذا حكم عليه البيهقي بأنها مدرجة. نعم، إذن البيهقي خرج من المسألة كلها، قال هذه ليست أصلا رواية، هذه مدرجة من البيهقي، يعلم بأنها ليست بحديث أصلا. ها، عبد الرزاق، نعم، أنها ليست بحديث، أنها مدرجة فقط من نفس الراوي. لماذا؟ قال لأنه ثقة هو وكذا، لا يمكن أن يتفوت عليه هذا المعنى ويضيفه. نعم، إذا ما هذا؟ قال هو عنده آثار بوضع الأصبعين في الأذنين من التابعين ومن غيرهم وكذا، فوضعها لا على سبيل الرواية وإنما على سبيل الإدراج. وهذا الملحظ الذي ذكره البيهقي رحمه الله عزيز حقيقة، ونبه عليه الحافظ ابن رجب رحمه الله أيضا، وهو أن الثقات إذا كانوا فقهاء علينا إيش؟ أن نتحرز في رواياتهم عند المخالفة، لأنهم أحيانا يروون بالمعنى، الفقيه يروي بالمعنى لا يهتم بإيش، بالألفاظ، يكون تتداخل عليه آثار وآثار الصحابة وآثار التابعين، ثم يدخل بناء على تفقه لا على بناء على أنها رواية. نعم، أحسن الله إليك. لهذا كلام البيهقي رحمه الله كلام قوي جدا عندما قال بأنها مدرجة. نعم، أحسن الله إليك. قال المؤلف: ولم يعل، هذا هو الوصف الثالث للحديث الصحيح، أنه لا يكون معللا. العلة هي المرض، اصطلاحا عرفها النووي بقوله: سبب غامض قادح، مع أن ظاهر السلامة منه، وقيل سبب غامض خفي. هذا التعريف التقريب، شوف التقريب اللي احنا ذكرناه اللي هو ايش، مختصر، ايش مختصر الإرشاد، او لا التقريب مختصر الإرشاد هو اعتمد هذا التعريف، فقال سبب غامض. سبب غامض ايش معنى غامض؟ ما يدرك مباشرة. يعني مثلا اقول عن سعيد بن مسيب ان النبي صلى الله عليه وسلم، هذه ليست علة غامضة، هذا خلاص اي شخص يدري ان سعيد ليس صحابيا تابعي، وانما هي علة غامضة تحتاج الى انتباه تحتاج إلى أنها ينتبه لها المحقق المدقق. مثل حين عندنا هذه مثلا المسألة مثلا الشذوذ غير ظاهر، عبد الرزاق عن سفيان عن عون عن أبيه هذا سناد جيد، ولا لكن مع التتبع تظهر لك هذه، فهذه من العلل الخفية، من العلل الخفية. نعم. أحسن الله عليك. وقيل سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث، مع أن الظاهر السلامة منه، فليست العلة سهلة واضحة يدركها كل باحث، بل هي غامضة لا يدركها إلا المختصون المتمرسون بهذا العلم. فليست العلة هي الانقطاع الظاهر الذي يدرك بمعرفة سنة الوفاة، بل هي وصف خفي لا يلحظه الباحث إلا بعد دراسة الطرق والأسانيد. فمثلا ولهذا ماذا يفعل الناس؟ محققون، خاصة المحققون العجلة ونحوه، ماذا يفعل؟ شاف اسناد عبد الرزاق عن سفيان عن عون عن أبيه، نعم شو يقول؟ يقول لا، يقول اسناده صحيح. شو يقول؟ اسناده صحيح، اسناده ثقات. إذا قالك اسناده صحيح اسناده ثقات، هو يتذاكى عليك، هو يتذاكى عليك، حيث أنت تقول ترى هذا المحفوظ فيه الإرسال، يقول لك أنا والله ما صحت الحديث، لا تكلم عن الإسناد اللي قدام. فأقول لك إيش؟ أنا أقول هذا إسناد صحيح، ما في انقطاع الإسناد هذا ولا في علة ولا، نعم أقول رجال الثقات، أنا ما قلت إن الحديث صحيح، صح ولا لا؟ ولهذا هذا الكلام مهم جدا في فهمه حتى من الأئمة، هذا ما هو يعني من المتأخرين. تجد الدارقطني يستخدم هذا الأسلوب، الدارقطني رحمه الله تجد في سننه يقول إسناده صحيح، وهو في العلل يرجح المرسل، يقول إسناده صحيح الموصول هذا إسناده صحيح، وهو في العلل نص على قال والمحفوظ المرسل والمحفوظ الوقف، يقول هكذا. هل هل هل على الدارقطني لوم؟ لا. لماذا؟ صحح لأنه قال وإسناده صحيح. ولهذا في الغالب إذا رأيت الدارقطني أو الترمذي أو غيره من الأئمة المتقدمين يقول وإسناده كذا، نعم، ففيها ريبة، لأن عبارة الأئمة الأوائل يقولون والحديث صحيح والمحفوظ الوصل والكذا، ما يبي نص على قول وإسناده، كلمة وإسناده هذا، نعم، فيها شك. ولهذا الترمذي رحمه الله عنده عدة تعبيرات في السنن، يقول والحديث إسناده، وإسناده حسن صحيح، وحين يقول الحديث حسن صحيح والحديث صحيح، نعم، لماذا؟ لأنه يعني قد يكون ما تتبع طرق الحديث ولا أو عنده علة حتى الآن ما تمحضت، يصير شاك في صحته، يصير ما استحضر أسانيده، نعم، فيحكم على الإسناد وينتهي، يقول هذا إسناد صحيح ولا لوم عليه. واضح الكلام؟ نعم. أحسن الله إليك. فمثلا يقولون فلان لم يسمع من فلان هذا الحديث، أو فلان يخالف هذا الحديث، أو فلان أدخل متنا في متن، فهذا لا يدركه من يرى ظاهر الإسناد ويحكم، وهذا هو ما اختص به أهل هذا الفن. قال السخاوي في فتح المغيث كلاما جيدا أنقله مع طوله لمتانته، قال رحمه الله. وهذا يبين لك، وهذا يبين عندما قال فلان لم يسمع من فلان هذا الحديث، طيب احنا كيف نعرف هذا؟ ما لنا نعرف إلا من الأئمة، فلان لم يسمع من فلان ولا كذا، يعني تتعجب. يقول لك مثلا الإمام أحمد فلان لم يسمع من عائشة، فلان عن علي مرسل، ثم يجي المعاصر ويقول ليش مرسل؟ الحسن البصري متوفى عام 110، وعائشة رضي الله عنها متوفى سنة 57، وهي أقوى، يعني معناها أنها أدرك 30 سنة 40 سنة منها. هذا غلط الكلام، هذا يعني تسطيح لعلم المصطلح، تسطيح. الأئمة إذا نصوا بأنه لم يسمع من فلان وفلان يسمع من فلان، ما تجري عليه القواعد هذه، ما تجري تقول والله أنا نعم معاصر معاصر، أليس كذلك؟ نعم. أنت مولود عام 1400 أو مولود عام 1390، هل سمعت من ابن عثيمين؟ هل كل هؤلاء الناس الذين طلبت العلم حضروا عند ابن عثيمين؟ يلزم هذا؟ ما يلزم. يلزم هذا قضية الوفاة والسن وكذا، وأحيانا يقول من من من من وطنه، حتى ولو كان من وطنه، لو كان من بلدته لا يلزم يسمع منه. نعم. ألا يوجد في عنيزة ناس ما درسوا على ابن عثيمين وهم طلبة علم؟ بل ما يوجد الآن بالزل في ناس ما درسوا على الشيخ عبد الطيار وهم من كبار العلماء، أليس كذلك؟ إذن هي ليست قضية إيش؟ إدراك، ليست قضية وطن بلدياته أو قضية سنة وفاته وسنة ولادته، لا يبحث الموضوع بهذه بهذه الطريقة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: هذا النوع من أغمض الأنواع وأدقها، ولذا لم يتكلم فيه الجهابدة أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب مثل ابن المديني وأحمد والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني. ولخفائه كان بعض الحفاظ يقول معرفتنا بهذا كهانة عند الجاهل. وقال ابن مهدي: هي إلهام، لو قلت للقيم بالعلل من أين لك هذا لم تكن له حجة، يعني يعبر بها غالبا. يعني غالبا قد معناه أنه بس يفتي وكذا وما يدري، لا بس غالبا. يعني أنت حين تسألني مثلا، تسأل بعض الفقهاء تقول له يعني هل فيه قول إنه إذا فعل كذا وكذا وكذا، هو ما بحث، لكن مستحيل يقول لك، صح ولا لا؟ يقول لك مستحيل فيه قول لأهل العلم كذا. ليش؟ تقول طيب ليش مستحيل؟ أنا عندي أنه له وجهة نظر، هو عنده قواعد كثيرة ما يدري، يبدأ الحين يشرح لك القاعدة هذه إنه ما يصير ولا القاعدة هذه. الطبيب أحيانا تقول له والله تعرض عليه مرض، وتقول له والله المرض هذا من البنكرياس، يقول لك لا مستحيل يكون بنكرياس. تقول له ليش؟ يقول يشرح لك وش وظائف البنكرياس، ولا هو ما يستطيع يعبر الآن غالبا، لكنه مباشرة يجزم يقول هو ما يصير هذا من المرض، أليس كذلك؟ يعني هي ليست يعني كما يقول كهانة وكذا، وإنما هي يعني خبرة، يعني هي خبرة. لكن عند الجاهل وش هي؟ كهانة. لكن عند العلماء ليست كهانة، يعني هذا شيء طبيعي. لما يجيني واحد يقول، الطبيب يقول مستحيل يكون هذا الجزء منه، ما سميها كهانة أنا؟ هنا طبيعي فعلا، لست جاهلا، يعني هذا علم عندهم قواعد فيه وكذا، ويمشون على قواعد ويقولون لك مستحيل، صح ولا لا؟ يعني مستحيل تقول لك مثلا والله هذه الأشعة اللي مدري إيش تظهر لك النوع الفلاني منهم، يقول لك مستحيل خلاص. طب إيش تراه وإيش ترى يمكن في الأشعة؟ يقول عنده قواعد معينة تمنع من أن هذه الأشعة تخرج هذا المرض. فليس كلام المؤلف هنا لما قال عندما قال إنها كهانة أو كذا، وإنما قال معرفتنا بها كهانة عند من؟ عند الجاهل. ولهذا بعض الناس إذا جلست مع بعض الناس يسحر قلوب الناس، نعم، فتجد مثلا إذا جلس مع العوام، جلس قال ويتحدث عليهم ثم يقول وقد روى الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة وقد روى، نعم، ثم يأتيك الطالب العلمي وهذا اللي حضر الدرس ويقول ما شاء الله على فلان، والله عالم وكبير وهذا يحفظ الأسانيد. تقول ليش؟ قال سنيد روي الحديث بالأسانيد. من يقول تقول وش يعني تسمع ثم تسمع كلامه؟ يعني هذا يفهم صغار الطلبة، هذا يفهم صغار الطلبة، هذا ليس بميزان للعلم. حفظ يعني سلسلة الزهري، ولا حفظ سلسلة الأعمش، ولا حتى حفظ 20 إلى 40 من السلاسل، يعني هذا شيء بسيط ولا يؤثر حتى عند طلبة العلم. ليس هذا من العلوم اللي والله يكبر فيها الإنسان أو يصبر إذا جاهلها، ليست مما يكبر فيه الإنسان أو يصغر إذا كان يحفظ الأسانيد عن الزهري عن كذا. هذا لا يرفع طالب العلم ولا يصغره، الجهل به لا يصغره. فهذا عند الجاهل سوق، هذا إيش يمشي عند الجاهل، كما يقول هنا عند الجاهل كهانة، لكن هو في الحقيقة ليس بكهانة. لما أقرأ مثلا لابن المديني يقول وهو مرسل كذا كذا، خلاص واضح واضح. وخذوا هذه الفائدة أيضا، وهي فائدة مهمة في تصورنا في بدايتنا للعلم أيضا، هي فائدة جليلة، وهي أن الأئمة كيف كانوا يحفظون السلاسل والأسانيد. هذه نقطة مهمة. الإمام أحمد، أبو حاتم الرازي، نتكلم عن الضحاك، نتكلم مثلا عن الدارقطني، نتكلم عن هؤلاء الأئمة كيف كانوا يحفظون الأحاديث، كيف كانوا يحفظون الأسانيد، نعم، ما الذي يجعلهم يجزمون هذا الجزم؟ واضح؟ ما الذي يجزم يقول لا هذا خطأ، ليس من حديث الزهري هذا، نعم، المحفوظ عن الزهري مرسل، والذي جاء بالوصل الإمام ثقة ثبت، مثل ما مر معنا قبل أيام، نعم، حديث ابن شهاب الزهري عن سالم عن ابن عمر في الجنازة التي يصلون يمشون أمامها ويمشون خلفها، وأوصلها معمر إمام ثقة ثبت، ومالك يرويها مرسلة، نعم، والأئمة رجحوا الإرسال، نعم. ما الذي جعل الأئمة يقولون هكذا؟ طريقة الأئمة في حفظ الأحاديث كيف؟ يأتي الإمام أحمد، نعم، فيحفظ حديث الزهري من نسخه، الزهري حدث بنسخه، حدث محفوظات الزهري، نعم، كل أحاديث الزهري حدث بها، ما في شيء ما وزه شيء هو، نعم. فيذهب الإمام أحمد رحمه الله يبحث عن تلاميذ الزهري الذي سمعوا إيش هذه النسخة المعتمدة من حديث من؟ من حديث الزهري. الإمام أحمد خلاص حفظ حديث الزهري 500، 2000، 3000، 4000، 20000 حفظها الإمام أحمد رحمه الله. نعم. ثم يجلس في مجلس ويأتي شخص ويقول: ما رأيك يا إمام أحمد بحديث معمر عن الزهري عن سالم بن عمر رضي الله صلى الله عليه وسلم كان يمشي أمام الجنازة المشاة يمشون أمام الجنازة؟ يقول إمام أحمد: لا، حديث الزهري هذا مرسل. من وين جبت الكلام هذا؟ هو في في نسخته، نسخته تقول بأنه مرسل. اللي قال إنه منصول هذا غلطان كائنا من كان، لأنه مو موجود بنسخة الزهري. هذا اللي يجعلهم يجزمون، صح ولا لا؟ كما أنك أنت حين حافظ القرآن، أنت حافظ القرآن صح ولا لا؟ ما يجي يقول لك: أين توجد وجعلنا لكل شيء سببا؟ وين فيه؟ تقول وين فيه هذه؟ يقول في القرآن. تقول: وين في القرآن؟ ولا في القرآن؟ أنت تجزم بأنها ليست في القرآن، لكن منين جاء حديث هي ولا كلمة ولا كذا؟ ما تدري صح ولا لا؟ لكنك تجزم جزما يقينيا بأنها ليست في القرآن، ليس كذلك. هو هكذا الأئمة يحفظون حديث الزهري، يحفظون هذه السلاسل الذين تدور عليهم الأحاديث. ولهذا تجدهم، شوف الفائدة هذه، تجدهم يجزمون بثبوت الأحاديث عن الأئمة ما لا يجزمونها بثبوتها عن المقلين. يعني لا يختلطون على حديث الزهري، لا يختلطون على حديث الأعمش، لأنهم إيش عندهم نسخة. لكن تيجي إسناد رواته ليسوا أهل نسخ، رواته ليسوا أهل نسخ، فيضطربون يقول: والله يمكن هذا الراوي اللي ما نعلم عنه رواية كثيرة وكذا، حدث مرة كذا وحدث مرة كذا، فيجلسون عندهم اضطراب. لكن الأئمة حديثهم مضبوط ولا غير مضبوط؟ مضبوط. فلهذا لن يختلف إمام أحمد على هذه الرواية. واضح الكلام؟ إذن هو عندما قال بأنها مثل الكهانة، واضح معنى إيش، كيف، لماذا قال الكهانة؟ لأن عند العوام، لكن عند أهل العلم ليس كهانة. شوف مثال المؤلف رحمه الله. صلى الله عليه وسلم. ففي نفسه حجج للقبول وللرفع. في نفسه حجج، لكن يمكن ما يستحضرها الآن. أو نعم. أحسن الله لك. وسئل أبو زرعة عن الحجة لقوله فقال: أن تسألني عن حديث ثم تسأل عنه ابن الحجة، عن الحجة يعني. أحسن الله لك. ثم يعني قال له وش حجة أنت إنك ضعفت؟ عطنا حجة إنك ضعفت. نعم. أحسن الله لك. أن تسألني عن حديث حجتي هي قال أن تسألني عن حديث ثم تسأل عنه ابن نوارة من طبقة أبو حاتم الرازي ومن طبقة ابن أبي حاتم أيضا. نعم. أحسن الله لك. ابن وارات وأبا حاتم وأبا حاتم وتسمع جواب كل منا ولا تخبر واحدا منا بجواب الآخر، فإن اتفقنا فاعلم حقيقة ما قلنا، وإن اختلفنا فاعلم أن تكلمنا بمرادنا. ففعل بأرائنا، كل واحد له رأي. نعم. أحسن لك. فاتفقوا. فقال السائل: أشهد أن هذا العلم إلهام، وسأل بعض الأجلاء من أهل الرأي أبا حاتم عن أحاديث، فقال في بعضها هذا خطأ، دخل لصاحبه حديث في حديث، وهذا باطل وهذا منكر وهذا صحيح. فسأله: من أين علمت هذا؟ أخبرك الراوي بأنه غلط أو كذب؟ فقال له: لا، ولكني علمت ذلك. فقال له الرجل: أتدعي الغيب؟ فقال: ما هذا ادعاء غيب؟ فقال له الرجل: فما الدليل على قولك؟ فقال: أن تسأل غيري من أصحابنا، فإن اتفقنا علمت أننا لم نجازف. فذهب الرجل إلى أبي زرعة وسأله عن تلك الأحاديث بعينها فاتفق. فتعجب السائل من اتفاقهما من غير المواطأة. فقال له أبو حاتم: أفعلمت أننا لم نجازف؟ ثم قال: والدليل على صحة قولنا أنك تحمل دينارا بهرجا إلى صيرفي فإن أخبرك أنه بهرج وقلت له: أكنت حاضرا حين بهرج؟ أو هل أخبرك الذي بهرجه بذلك؟ فيقول لك: لا، ولكن علم رزقنا معرفته. وكذلك إذا حملت إلى جوهري فص ياقوت وفص زجاج يعرف ذا من ذا، ونحن نعلم صحة الحديث بعدالة ناقليه، وأن يكون كلاما يصلح أن يكون كلام النبوة، ونعرف سقمه ونكارته بتفرد ما لم تصح عدالته، وهو كما قال غيره أمر يهجم على قلبهم لا يمكنهم رده، وهيئة نفسانية لا معدل لهم عنها. ولهذا ترى الجامعة بين الفقه والحديث كابن خزيمة والإسماعيلي والبيهقي وابن عبد البر لا ينكر عليهم بل يشاركهم ويحذو حذوهم. يعني يوافق الأئمة أبو حاتم ويوافق أبا زرعة. نعم. أحسن الله إليك. ويحذو حذوهم ربما يطالبهم الفقيه أو الأصولي العاري عن الحديث بالأدلة، هذا مع اتفاق الفقهاء على الرجوع إليهم في التعديل والترجيح. هذا حقيقة كثير، هذا يعني تضعف الحديث ثم يجي واحد أصلا ما عمره خرج حديث ويشاغبك. نعم يشاغبك يقول طيب تعال أنت تقول مثلا فلان ضعيف. نعم ثم يقول تعال هذا تهذيب التهذيب، النسائي قال ثقة، يلا هذا أبو حاتم الرازي قال صدوق. نعم يظن المسألة معادلة رياضية وكذا، فيشاغب عليك وهو ليس من أهل الفن. نعم هو ليس، لو كان من أهل الفن لما شغب بهذه التشغيبات. فلهذا أحسن حل أن تقول له، أنت أنا في نظري أن تقول له إذا خرجت ألفي حديث فناقش، يعني كذا خرجت ألفين حديث عرفت الشغلة، توقف أمام صدمات يعدلون عقلك غصب، يعدلون مخك بطريقة التفكير بالتصحيح غصب. أما تخرج لي واحد حديث واحد نعم فلا ما كيف أشرح لك علم الحديث كله عن طريق إسناد واحد، واضح كلام واضح. نعم ولهذا الألباني رحمه الله يعني لو تقرأ في الصحيح والضعيفة دائما يعني يئن من هؤلاء الدخل على علم الحديث، يعني يقول راسلني كذا وهذا يضعف حديث كذا يعني معنى كلامه يعني أنا بجلس كرد على كل واحد قاعد اللي صح حث لي حديث واحد وأنا مخرج آلاف الأحاديث خرجت. يعني إذا عرفت بتخرج ووصلت إلى هذه المواصيل يعني سيزول عن خاطرك كثير من إرادتك ستزول إذا تعلمت التخريج وصرت تخرج آلاف الأحاديث، سيزول عن خاطرك كثير من الاعتراضات. لكن ما دمت صاحب الحديث الواحد والحديث الثاني والحديثين الثلاثة نعم ستشغل غيرك. وهذا مثل الفقه، هذا الرجل اللي ما يعرف إلا مسألة الغنى ولا يعرف إلا مسألة الحجاب كيف تقنعه؟ أفضل حنك تقول ادرس الفقه ثم تعال ناقش، لأنه بطيح عني كثير من العناء. تبي تعرف ليش الحجة اللي أنا أشوف أنها قوية وأنت عندك أنها رديئة؟ نعم إذا تعلمت سترى هذه الحجة قوية التي أراها، والعكس الحجة التي أنت تراها قوية جدا جدا وأنا أراها ضعيفة. نعم لو إذا درست الفقه ماذا ستفعل؟ كذلك سيكون عندك خاطرك مثل ما عندي. فما أشد من مناقشة الجهل، من أصعب ما يكون مناقشة الجهل. ولهذا دائما الجهل يؤدي إلى مناقشته إلى جدال، إلى جدال ومراء. نعم. أحسن الله إليك. كما اتفقوا على الرجوع في كل فن إلى أهله، ومن تعاطى تحرير فن غير فنه فهو متعن، فالله تعالى بلطيف عنايته قام لعلم الحديث رجالا نقادا تفرغوا له وأفنوا أعمارهم في تحصيله والبحث في غوامضه وعلله ورجاله ومعرفة مراتبهم في القوة واللين، فتقليدهم والمشي وراءهم وإمعان النظر في تواليفهم وكثرة مجالسة حفاظ الوقت مع الفهم وجودة التصور ومداومة الاشتغال وملازمة التقوى والتواضع يوجب لك إن شاء الله معرفة السنن النبوية، ولا قوة إلا بالله. انتهى كلامه. أحد مشايخنا الله عنا يعني جاءه شخص من هنا ولا جهلة، نعم فناقشه في مسألة من المسائل، فقال هذا الشاب كذا ما حكم كذا، قال لا تجوز. فقال ليش؟ أقنعني. فقال أنا أقنعك مو بقنعك. أنا أقنعك هو مقنعك. كيف تبين أقنعك أنت؟ إيش يقنعني؟ أقنعك بماذا؟ ماذا تعرف الأدلة أنت؟ ماذا تعرف الأدلة؟ وهذا يا إخوان غير مقبول، بس حنا بالعلم صرنا نقبله. ولا ادخل على الطبيب وانت مريض ثم يقول لك الدكتور والله ترى عندك أنت تليف بالكبد، تقول صحيح أقنعني. شقناك ايش بيقول لك؟ في يشرح لك عن الشرايين، ولا يشرح لك عن مثلا الوظائف للكلى، ولا يشرح لك يعني مش تفاهم انت اصلا، انت اصلا ما انت بداري وين هو فيه الكبد وين فيه، فكيف تبي يقنعك؟ او تقول له مثلا يجيك في الاشعه ويقول والله الاشعه، يجيك صاحب الاستشاري حق الاشعه يقول من خلال الاشعه عندك كذا، عندك مثلا تخثر ولا عندك كذا، تقول تعال اشرح لي وشلون دريت ان عندي عند من خلال الاشعه، اشرح لك درسك 10 سنوات ولا 6 سنوات على الاشعه وعلى كذا، ليس كذلك؟ نحن لا نقبل هذا بالطب ولا نقبل هذا بالهندسه. لو جاءك شخص بالعمر بيت وقال لك لا ترى البيت ما يتحمل دور ثاني، ثم تقول له تعال اقنعني انا ما يتحمل، وش اقنعك؟ انت تعرف الاطواء وتعرف كم يعني المساحات اللي انا اجهلها ما تعرفها انت، تبيني أجلس أشرح لك أدرسك الدراسة اللي درستها 5 سنوات 6 سنوات؟ للأسف أننا ما نعمل هالشغل هذا، نعم، مع العلوم التجريبية ونراها إيش سفه، صح ولا لا؟ لكن للأسف بالعلوم الشرعية نقول لا، من حقه، لا من حقه أنه يسأل، من حقه أنه يقول كذا، ليس كذلك؟ الله المستعان. أحسن الله إليك. مثال على هذه الفراسة وقوة النظر حديث سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب. الإسناد هذا عجيب، هذا المثال عجيب ويعني هو غريب صراحة يعني، والأمثلة في الكتاب يعني سترون إن شاء الله الأمثلة في الكتاب يعني كلها أو أكثرها مبتكرة، يعني أنا حرصت أنها تكون الأمثلة غير دارجة في كتب المصطلح، وحرصت أنها تكون هي أوضح الأمثلة، يعني الأمثلة التي تتضح لك فعلا قوتها على المثال. فشوف الحديث هذا وشوف كلام الأئمة عليه. نعم. أحسن الله عليك. قال عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدخل فرسا بين فرسين يعني وهو لا يؤمن أن يسبق فليس بقمار، ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار، وهو أبو داود. هذا إسناد ظاهره الصحة، وسلسلة الزهري هذه رواها البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى، وسفيان هذا من رجال مسلم، لكن أبا حاتم من رجال مسلم، وسلسلة الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رجال من سلسلة البخاري ومسلم. فانظر كلام الأئمة بماذا أعلو هذا الحديث. أحسن الله عليك. لكن أبا حاتم من الرازي رحمه الله تعالى أعل هذا الحديث بطريقة عجيبة فقال لا يشبه أن يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحسن أحواله أن يكون من كلام سعيد بن المسيب. ولا يشبه أن يكون كلام سعيد، لكن أقرب ما له أنه من كلام الزهري. الزهري طبعا في الإسناد عن الزهري عن سعيد، ها؟ فيقول هو أشبه أن يكون من كلام الزهري لا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا تعليم. نكمل. أحسن الله عليك. وهذا يحتاج إلى تفسير، إذ كيف يعل أحسن الله عليك يعل بهذه العلة مع ثقة رواية ثقة رواته. فأبو حاتم يرى أن سفيان تداخلت الأسانيد عليه فأدخل هذا الإسناد لهذا المتن، هذا رأي أبي حاتم الرازي رحمه الله. وقال أبو داود رحمه الله تعالى رواه معمر وشعيب وعقيل عن الزهري عن رجال من أهل العلم، وهذا أصح عندنا. شلون الزهري أبو حاتم الرازي أعلى قال يشبه أن يكون من سعيد، أبو داود صرح بالعلة الظاهرة الواضحة يعني وافقه، فقال إن وجدنا تلاميذ الزهري يروونه عن الزهري عن رجاله كذا، ما هو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح. هو الآن دقق في العلة فذكر رواية معمر ورواية شعيب ورواية عقيل كلهم يروونه عن الزهري، نعم، ليس إلى سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. واضح. إذن وافق أبو داود من؟ أبو حاتم الرازي. نعم. أحسن الله عليك. وقال يحيى بن معين رحمه الله عن هذا الحديث باطل وخطأ على أبي هريرة رضي الله عنه. باطل يعني مستحيل يصير صحيح، ما هو ضعيف، باطل. نعم. أحسن الله عليك. فهؤلاء الأئمة لم يجلسوا جميعا ومع هذا اتفق كلامهم، فهذه علة خفية وليست واضحة، فهذه ليست ميسرة لنا أبدا. نعم. ليست ميسرة لأننا نعرف حديث الزهري، نحن ما عندنا نسخة الزهري لوحده حتى نقول والله عندنا نستطيع. نسخة الزهري غير موجودة. رأيتم لو أن نسخة الزهري المحفوظة التي كانوا يسمعها موجودة، نعم، لانتهى الإشكال، لأن فقط نرى لكنها غير موجودة. من رواها لنا؟ الأئمة الثقات. فنحن نبحث عن رواية الأئمة الثقات وعن أحكامهم. نعم. أحسن الله عليك. إذن نقول العلة المقصود بها العلة الخفية وليست العلة الظاهرة. تقريبا 3 دقائق بقى. السلام عليك. إذن وهنا احتراز آخر وهو أن تكون العلة قادحة، فليست أي علة تقدح في الحديث، فقد يكون الحديث فيه علة ولكن الحديث صحيح. فمثلا جهالة الصحابي علة لكنها غير قادحة، كأن يقول التابعي حدثني من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، ورواية من وصف بالتدريس بصيغة العنعنة ولم يصرح بالسماع وقد رواه من طريق آخر بالتصريح بالسماع، فإن الطريق الأول فيه علة لكنها غير قادحة. إذن للعلة وصفان، الوصف الأول أن تكون علة خفية، الوصف الثاني أن تكون علة قادحة. احتراز هنا يقول أن تكون العلة قادحة، ما بي علة أن نضعف فيه الحديث. واضح. وإنما أن تكون علة قادحة. ما هي القادحة؟ هي أنواع الحديث الضعيف. أنواع الحديث الضعيف هي العلة القادحة. ما دام أنه ليست فيها أنواع الحديث الضعيف فليست قادحة. يعني مثلا عندنا حديث يروي بن جريج وبالعنعنة وبن جريج مثلث، نعم، هذه علة هل هي قادحة ولا لا؟ نشوف، نتتبع الأسانيد. إن كان صرح في طريق آخر بالسماع ما صارت هنا في الأسناد علة إيش؟ قادحة. وإن تتبعنا وجدناه لم يصرح بالسماع أصبحت إيش علة؟ قادحة. صلى الله وسلم. اللهم صل وسلم. نقف على التنبيه، بارك الله فيكم. الله يجزاك خير. الحديث اليوم والموضوع اليوم يعني مهم، سيأتينا إن شاء الله أبواب لن نطيل فيها بحول الله.